بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاء وعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفى وذكر أن من استغنى فأنت لو تصدى وما عليك لا يزكى أما من جاءك يسعى ويخشى فأنت تنتهك لأنها تذكرة فمن شاء ذكرت يصوح في مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفارة كرام بررة كل إنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدر ثم السبيل يسره ثم مات فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقضي ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صبر الماء صبر ما شرق الرشق فبت في حبوين وقد وجدتم حداك ولو فكت وبمت عليكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يثمرون في أمي وأبي وصاحبتي وبني كل من يوم يشم يغني وجوه يوم يلي مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم يلي على غبرة.